والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صاحبكم من الهندسة الصوتية والإخراج سلطان الشهري. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخضر. هاتف رقم 0-3-8-9-5-4-6-9-7 فاكس رقم 0-3-8-9-5-2-4-9-6 صندوق بريد 2-0-5-9-7 الرمز البريدي 3-1-9-5-2 المملكة العربية السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا خاص.